قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تشاهدون الآن برنامج روائع التابعين مع الشيخ محمود المصري. حدثونا عن كرام تابعين للمشاعر والهداية حاملين، وابن المسيب سيد للسابقين. هم كالملائكة في السماء مطهرين روائع التابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. النهاردة الحلقة رقم 6 في حياة النجاشي رحمه الله رحمة واسعة، والحقيقة قصة في غاية الروعة وموقف مؤثر جدا للنجاشي رحمه الله رحمة واسعة. كلمنا في الحلقة الماضية عن موقف جعفر بن أبي طالب كأعظم سفير للإسلام في بلاد الحبشة، وكان المتحدث الرسمي باسم الوفد الإسلامي، وتكلم مع النجاشي كلام عظيم جدا وعرض الإسلام في 5 محاور. محور الأولاني عرض له صورة الجاهلية القبيحة اللي كانوا عايشين عليها قبل الإسلام. المحور الثاني عرفه بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. المحور الثالث عرض عليه الإسلام والمنهج بتاع الإسلام والدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. والمحور الرابع وداله ووضح له صورة من الأذى اللي تعرضوا له من مشركي قريش عشان يرقى قلبه. والمحور الخامس ختمه بكلمات رقيقة وجميلة في حق النجاشي علشان يلقى قلبه من ناحيتهم وعلشان يستقبلهم في هذه الأرض ويكون مصدر أمان ليهم. والنجاشي قابل كل دوت بكل عقلانية، قال له في حاجة يعني أنزلها الله على نبيكم حتى أسمعها؟ قال له أيوة، فقرأ عليه صدرا من سورة مريم وبكى النجاشي بكى الأساقفة والبطارقة وبكوا بكاء شديد جدا جدا. وبعدها عمرو بن العاص حب يعمل مكيدة وقال هقول له ان هم بيقولوا ان عيسى عبد، لان هم كانوا بيعتقدوا ان هو ابن الله، فبكده ان انا ممكن ادمرهم ويبقى كده يستأثر خضرائهم وخلاص مخلص عليهم. فلما راح قال كده للنجاشي، فالنجاشي بعت لهم وسألهم ماذا تقولون في عيسى؟ قالوا هو عبد الله ورسوله وكلمته الى مريم وروح منهم. فقال اجل هذا هو الحق. وطبعا البطارقة نخروا وتضايقوا وتنرفزوا. فقال وإن نخرتم، ثم قال للصحابة أنتم آمنون في أرضي من سبكم غرم؟ من سبكم غرم؟ ورد الهدايا كلها لعمرو بن العاص وعبد الله ابن أبي ربيعة، ورفض أنه يقبل أي هدية. ثم بعد ذلك خرج البطارقة وزعموا وقالوا للناس ده النجاشي ارتد عن الدين النصرانية ودخل في دين الإسلام ولا بد من خلعه من الحكم. وصل الخبر للنجاشي، كان أول حاجة حبايب قلبي ما خافش على نفسه ولا على كرسي بتاعه ولا على ملكه، خاف على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم بعت لجعفر بن أبي طالب وقال له خد بالك الناس دي تقلبوا عليا واحتمال يحصل صدام ما بيني وما بينهم، واحتمال إما إن أنا أقتل أو أتشال من على ملكي أو يحصل أي حاجة، فأنا خوفا عليكم جهزت لكم سفينتين على البحر، اقعدوا في السفينتين وما تتحركوش، فإن أنا انتصرت ورجعت الملك مرة ثانية تعالوا أنتم آمنون في أرضي، وإن اتهزمت واتشلت من على ملكي روحوا أي جهة تانية والتمسوا الأمان هناك فإني أخشى عليكم منهم. وبالفعل قعدوا في السفينتين وكانوا في غاية الحزن والأسى وخايفين على النجاشي لأنه فعلا حبوه وحسنوا إنسان فعلا فاضل وإنسان عادل زي ما النبي قال عنه صلى الله عليه وسلم فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. وبالفعل راح البطارقة وقلبوا على النجاشي واحد من ولاد عمه ال 12 اللي كانوا قبل كده عايزين الملك بعد أبوهم لما مات، كانوا عايزين الملك وخلقوا مع بعض وتصالحوا مع بعض، والحكماء قالوا لهم عن دول سفهاء ما ينفعش ولا واحد منهم من الملك، والوحيد اللي ينفع لملك الحبشة هو أصحم بن أبدر اللي هو النجاشي الذي أحبه النبي وأحبه المسلمون رحمه الله رحمة واسعة. وبالفعل جم وخلوه هو نجاشي الحبشة. فلما تألم عليه ابن عمه راح مجهز الجيش بتاعه والنجاشي جهز الجيش بتاعه والتقوا بعد على الضفة الأخرى من نهر النيل، وده كان مكان مجهز لأي قتال يحصل ما بين زعماء هناك في مدينة في بلاد الحبشة أو في أي بلاد مجاورة، كانوا بيتصلوا في هذا المكان. المسلمين قاعدين قلقانين وتعبانين جدا ومتضايقين وقاعدين يدعوا للنجاشي إن ربنا ينصره على أعداء وإن ربنا يثبت أقدامه، وكانوا خايفين جدا إن هو لو قتل ربنا يجي واحد ملك ثاني فلا يعرف قدرهم ولا مكانتهم يؤذيهم او يعذبهم او يسجنهم او يردهم الى قريش فيعذبوا. كانوا بين نارين، بين نار ان هم يقعدوا ولو هزم النجاشي او قتل النجاشي ربما يجي واحد يؤذيهم، بين ان هم يرجعوا مره تانيه لكفار قريش ويرجع العذاب والاذى والفتنه مره تانيه. فكانوا قاعدين يدعوا دعاء من القلب ان ربنا ينصر النجاشي رحمه الله رحمه واسعه. وبالفعل في الوقت دوت النجاشي عمل حاجة حلوة قوي. قبل ما يروحوا يقاتلوا كان يعني عشان بس يقنع البطارقة دولت ان هم يحاولوا ان هم يعني يتشجعوا ويبعدوا عنه شوية، فحاول ان هو يقنعهم ان هو ان هو ان هو على دينهم، وراح جايبهم قبل ما يروح القتال قال لهم انتوا ايه اللي مزعلكم مني؟ ايه اللي قلبكم عليا؟ وكان هو جاب قطعة جلد، خدوا بالكم الحتة دي، قطعة جلد قلناها المرة اللي فاتت، وكتب عليها اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله واشهد ان عيسى عبد الله ورسوله، وراح لابسها على صدره ولبس عليها اللبس بتاعه وراح جايبهم قال لهم انتوا ايه اللي مزعلكم مني؟ سيرتي كانت ايه فيكم؟ قالوا خير سيره. طب ايه اللي قلبكم عليا؟ ايه اللي قلبكم عليا بالمنظر ده؟ قالوا له ان انت تركت هذا الدين وبتقول ان عيسى عبد. قال لهم طب انتوا بتقولوا ايه في عيسى؟ قالوا نقول هو ابن الله. قال لهم خلاص وانا اقول مثل هذا، وراح مشاير على ايه؟ على الجلدة اللي كتب عليها واشهد ان عيسى عبد الله ورسوله. قال وانا اقول مثل هذا. هم فهموا ان هو يقصد الكلام اللي هم قالوه، وهو عارف ان هو يقصد ايه الكلام اللي مكتوب على الجلد. طبعا منهم من اقتنع وقال فعلا هو خلاص لا هو ما زال على النصرانية، ومنهم اللي قال لا ده هو بيموه بالكلام او بيعرب ويقصد حاجة تانية خالص، وشكوا فيه وراحوا قلقوا عليه ابن عمه والتقى الجيشان. المسلمين قاعدين يدعوا للنجاشي ان ربنا ينصره، بس في نفس الوقت قلقانين جدا. طب نعمل ايه؟ عايزين نطمن عليه باي طريقة، عايزين نعرف ايه اللي حصل، احنا قاعدين في قلق. فراح قالوا هل منكم رجل يذهب الى الضفة الاخرى من النيل ويطمئن ويعرف ما الذي حدث للنجاشي؟ مين بقى يا جماعة اللي اتبرع في الوقت دوت؟ الزبير بن العوام. الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللي هو يعني دايما كان في المواقف الصعبة ليه هو على طول في وش المدفع. فاكر حضرتك فيما بعد بقى لما جم المسلمون في عهد عمر بن الخطاب ارادوا ان يفتحوا بلاد مصر، لما استعصت مصر على عمر بن العاص ايه اللي حصل؟ بعت رساله لعمر بن الخطاب قال له اريد منك ان ترسل لي 4000 رجل حتى استطيع ان افتح بلاد مصر. عمر بن الخطاب راح بعت له 4000 رجل وبعت له معاهم رساله مكتوب فيها من عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص اما بعد فلقد ارسلت اليك 4000 رجل على راس كل 1000 رجل، على راس كل 1000 ارسلت اليك رجلا ب1000 رجل، كان من ضمنهم من ضمن الاربعه دولت الزبير بن العوام. اول ما وصل الزبير لقوا واقفين عند حصن بابليون مش عارفين يفتحوه، قال لهم ما عليكم الا ان تلقوني فوق الحصن وسيبوني بقى انا اتصرف. طلعوه بسلم وصلوه فوق الحصن، راح رامي نفسه الناحيه الثانيه في وسط جيش بلد كامله وفضل يقاتل لحد ما فتح الباب. وبفتح الباب دخل المسلمون وانتصروا على هذا الجيش وفتحت مصر بفضل الله، واصبحت مصر مسلمه بفضل الله ثم بفضل هؤلاء الصحابه الكرام. فالزبير بن العوام قال لهم انا اللي هروح اجيب الخبر ده، بس اوصل ازاي الناحيه الثانيه؟ النيل كبير وواسع في المكان دوت، النيل عند الحبشه واسع جدا، اوصل ازاي الناحيه الثانيه؟ قالوا له ننفخ لك قطعه ميه تربط كده جلد يعني وايه وننفخها لك واحضنها وعدي بقى الناحيه الثانيه. اهل الحبشه يبيعوه ويتوجوه مرة تانية ملكا على الحبشة، نجاشيا على الحبشة مرة أخرى. فعاد مرة أخرى وراح عامل اجتماع طارئ مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى لهم بقى اللي حصل طبعا ما بينه وما بين هذا العدو، وإزاي ربنا نصره وإزاي ربنا أكرمه إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك طلب من المسلمين حاجتين. أول حاجة قال لهم أنا أعلنت إسلامي، لكني أريد أن أخفي ذلك عن قومي حتى لا يتقلبوا علي مرة أخرى، وأنا مش خايف على نفسي، أنا برضو في النهاية خايف عليكم، لأن لو حصل أي انقلاب داخل الدولة أنتوا أول ناس هتتأذوا، لأن أنتوا ضيوفي وأنتوا على ملة على غير ملة هؤلاء الناس، أنا خايف عليكم جدا. فأول حاجة رجاء محدش يعرف أن أنا أسلمت. الحاجة الثانية خلوا الدعوة للإسلام اللي انتوا هتعملوها دعوة سرية، يعني لا تظهروا بهذه الدعوة لأن ممكن يحصل برضو مشاكل ليكم، وأنا أخشى عليكم من أذى هؤلاء الناس. يبقى لك شيء كان كل همه الأكبر في الموضوع ده حبايب قلبي هم المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خايف عليهم جدا. شوف حتى في عز الفتن والمحن اللي كان هو هيتعرض لها برضه في كل المواضيع دي كلها خايف عليهم هم اللي يتأذوا. حتى لما قالوا له هنشيلك من على الملك ونجيب واحد تاني و قام قال لهم انا جهزت لكم سفينتين. قبل ما يجهز لنفسه مثلا على سبيل المثال لما يكون واحد بيملك بيحكم دوله ويحس ان هو معرض للخطر، اول حاجه بيعملها يا جماعه بيأمن نفسه بره ويأمن لاسرته ويهرب اسرته ويهرب امواله كلها، وبعد كده يفكر هو ازاي ان هو ايه يا اما يوطد الدعائم بتاعت الحكم بتاعته يا اما هو ايه يحاول ان هو ايه يهرب هو كمان وراهم. مش ده اللي بيحصل يا جماعه؟ لكن هو ما فكرش في كده ابدا، هو كل اللي فكر في حاجه واحده بس مفيش لها تاني، ازاي يامن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم يتحب ولا ما يتحبش؟ رحمه الله رحمه واسعه. المهم فقدر ربنا سبحانه وتعالى ان النجاشي خلاص الحمد لله ربنا ثبت اقدامه في ملك الحبشه، بقى نجاشي الحبشه للمره الثانيه وفضل زي ما هو موجود. ووصل الكلام دوت لمين يا جماعه بقى؟ ووصل الكلام دوت لحبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ووصل الكلام ده للنبي صلى الله عليه وسلم، ووصلت رسائل من الصحابه الى النبي بان اصحمه ابن ابجر النجاشي بتاع الحبشه عمل معاهم كذا وضحى عشانهم بكذا وقف معاهم وخاف عليهم وفضلهم على نفسه وعلى اسرته وكان بيخاف عليهم من اي اذى يوصلهم وعمل وعمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني فرح بيه جدا ودعا له دعاء كبيرا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك اخذت الصلات والعلاقات تتوطد ما بين النبي وما بين النجاشي. بدا النبي يبعث رسائل للنجاشي والنجاشي يبعث رسائل للنبي صلى الله عليه واله وسلم، لحد ما في سنه 7 هجريه حد النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يبعث دعوه خاصه لسته من خيره او من كبار ملوك الارض، واعد لهذا الغرض سته من خيار الصحابه، وطلب من كل واحد فيهم يتعلم لغه البلد اللي هيروحها. يعني مثلا اللي رايح الحبشه يتعلم اللغه الحبشيه، اللي رايح مثلا لبلاد الفرس يتعلم اللغه الفارسيه، اللي رايح لبلاد الروم يتعلم اللغه الرومي وهكذا. فاعد سته من الصحابه يا جماعه علشان يبدا يبعث رسائل للملوك والامراء عشان يخاطبوا عشان يدخلوا الى الاسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. ايه اللي حصل والرسائل دي وصلت ازاي ومين اللي وصل للنجاشي عشان يوصل رساله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل. صلى على حبيبكم. الملائكة في السماء مطهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيبي مرحبا بكم مرة ثانية مع الجزء السادس من قصة النجاشي عليه رحمة الله ورضوانه. قلنا يا جماعة إن النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا أخبار النجاشي والموقف الجميل الشجاع اللي عمله مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله على ذلك وبدأت المراسلات تيجي ما بين النبي وما بين النجاشي، والنبي شكره شكر كبير جدا جدا على هذا الموقف العظيم. قلنا في أوائل سنة 7 للهجرة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفكر في دعوة الملوك والأمراء والرؤساء وده من فطنة وذكاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم، اللي دايما لما تدعو الرأس اللي تحتيه يلتزم. يعني لما يكون مثلا على سبيل المثال، وده مثال بسيط، لما يكون واحد مثلا صاحب مصنع، المصنع ده فيه 600 عامل، فبدل ما تكتب نفسك مع 600 واحد واحد وكل واحد يكلمه عشان يلتزم ويصلي ولا ويعمل كذا وكذا، فلا لا بالعكس، انت تروح تدعو الرأس، تدعو صاحب المصنع، فإن التزم صاحب المصنع هيخلي كل اللي عنده يصلوا ويصوموا ويذكروا ربنا ويقروا القرآن ويتقوا ربنا ويعملوا. يبقى أنت كده اختصرت على نفسك خطوات كبيرة جدا. ده اللي فكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بدل من الدعوات الفردية البسيطة ديت يدعو الملك، فإن أسلم الملك والتزم الأمة كلها ستسلم وتلتزم بفضل الله سبحانه وتعالى. فكر النبي عليه الصلاة والسلام يبعث رسائل لستة من كبار ملوك الأرض، وكان على رأس هؤلاء النجاشي ملك الحبشة، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم واحد اسمه عمرو بن أمية الضمري. عمرو بن أمية الضمري النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاه رسالتين مخصوصين للنجاشي. الرسالتين دول فيهم ايه؟ أعرف حالا. راح عمرو بن أمية الضمري الى ملك الحبشة ودخل عليه وحياه، فرد عليه النجاشي تحية، واول ما جلس معاه واستريح شوية وكده، بدأ عمرو بن امية الضمري يطلع اول رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم واعطاها للنجاشي. الرسالة باختصار شديد جدا جدا حبيبي، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو النجاشي الى الاسلام. النبي ما عرفش انه اسلم، لان النجاشي اسلم سرا على يد جعفر بن ابي طالب، وقال لهم محدش يعرف خالص ومحدش يشوفش هذا السر، لان خايف ان القوم لو عرفوا ان انا اسلمت يتقلبوا علي وعليكم ويقتلوكم، كان هو خايف على الصحابة جدا. فالنبي بيدعوه الى الاسلام. دي الرسالة. اول ما جات الرسالة الى النجاشي عمل ايه؟ وضع الكتاب على عينيه اجلالا له، حطه كده، ودي ان كانت بتدل على شيء تدل على قمة التواضع والخلق الجميل اللي كان بيتحلى به النجاشي. لما وصلت نفس الرسالة الى كسرى ملك الفرس، مسك الرسالة وراح مقطعها نصين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصله ذلك: مزق الله ملكه كما مزق رسالتي. وبالفعل يتقتل كسرى ملك الفرس ويضيع الحكم بتاعه، وتسقط امبراطورية فارس وامبراطورية الروم، لانهم رفضوا وتكبروا. شوف قد ايه، فلما رفضوا وتكبروا الاثنين الامبراطورتين ضاعوا واتدمروا وهلكوا بفضل الله سبحانه وتعالى. شايف الموضوع؟ النجاشي اول ما وصلوا لرسالة النبي عليه السلام حطها على عينيه اجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل عن سرير الملك تواضعا. يا سلام على التواضع. ثم اعلن اسلامه بين جالية المسلمين، كانوا موجودين ساعتها، كانوا الصحابة موجودين، فاعاد النجاشي مع انهم عارفين انه اسلم، لكن اعادها اكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كنت استطيع الان ان اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لذهبت اليه وجلست بين يديه وتمرغت على قدميه. شوف يا اخي تواضع الملوك، شوف ما شاء الله. كان ممكن يتكبر يقول ده انا ملك بلد، ده انا النجاشي وكذا ويتكبر، وممكن يسلم برضه، بس برضه يبقى في عزة الملوك ابدا، في قمة التواضع. وصلت رسالة النبي حطها على عينيه وينزل من على سرير الملك. ما ينفعش ان انا اقرأ رسالة النبي وانا جالس على سرير الملك ابدا، لازم انزل على الارض تواضعا لله اولا، ثم تواضعا لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. فنزل من على الملك وقال لهم: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، والله لو استطعت ان اذهب الى رسول الله الان لذهبت ولجلست بين يديه وتمرغت على قدميه. ثم كتب الى النبي رساله رقيقه يجيبه فيها على الى دعوته المباركه، ويخبره انه قد اسلم قبل ذلك، وانه يجدد اسلامه مره اخرى اكراما لرساله النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سر النبي بهذه الرساله سرورا شديدا. الرسالة الثانية قلنا ان عمرو بن اميه الضمري كان معاه رسالتين جايبهم من النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي. الرسالة الاولى بيدعوه فيها للاسلام فاسلم، والرسالة الثانية كان لها قصة جميلة قوي قوي ومؤثرة وحلوة قوي قوي. الرسالة الثانية ان النبي بعث للنجاشي بيطلب منه ان النجاشي يكون وكيله ويجوزه من رملة بنت ابي سفيان اللي هي ام حبيبة. ايه حكاية ام حبيبة؟ ايه حكاية رملة بنت ابو سفيان؟ ذات ما زال مشركا ابو سفيان، ما اكرم الا في عام الفتح، وفضل في عداوة للنبي 21 سنة. خدوا بالكم، بنته اللي ام حبيبة، اللي قبل ما تكون ام حبيبة قبل ما تخلف حبيبة يعني، كانت رملة بنت ابي سفيان، اتجوزت عبيد الله ابن جحش اللي هو اخو عبد الله بن جحش. وعبيد الله بن جحش كان مسلم وكان صحابي، فهي اسلمت وهو اسلم وجوزه، وهربت من بيت ابوها لان ابوها كان ساعتها من صناديد الشرك والوثنيه، ولو عرف هيقتلها هي وجوزها. فهربت هي وجوزها فرارا من بطش قريش، اتعذبوا واتبهدلوا واتاذوا اذى شديد جدا. فهربت في ساعة كده، هربت هي وجوزها وطلعوا مع المهاجرين اللي هاجروا الى بلاد الحبشة. فلما وصلت هناك حست بالراحة والامان والفرحة ان هي عايشة في رحاب النجاشي، هذا الملك العادل اللي فعلا خلى حياتهم يعني حسوا كده بامان، وبيعبدوا ربنا هم مرتاحين، ويروحوا شغلهم وياكلوا ويشربوا ويعبدوا ربنا وامان وما فيش اي مشكلة خالص. ولكن تشتهي الرياح بما لا تشتهي السفن. في يوم من الايام قدر ربنا سبحانه وتعالى ان عبيد الله بن جحش ارتد وتنصر. طب حته ان هو ارتد وتنصر دي خلاف من اهل العلم، وده من باب الامانه العلميه. بعضهم بيقول لا هو هو هو هو هو مات، وبعضهم بيقول لا ده ارتد وتنصر وفضل يشرب الخمر وطلب منها ثلاث حاجات. قال لها اما ان انت تتنصري معايا، عفوا خيرها بين امرين، اما ان انت تتنصري واما ان انت تتطلقي. فلقت نفسها بين ثلاث خيارات احلاهم مر، اما ان هي تترك دينها علشان خاطره، واما ان هي ترجع لابوها اللي هو ابو سفيان يعذب فيها ويؤذيها، واما ان هي تعيش هي وبنتها لوحدهم وتبعد عنه وتطلق وتعيش لوحدها في هذه الغربة وحيدة فريدة. فآثرت رضا الله. يا الله، الدين غالي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، دينك دينك لحمك دمك. فقالت لا، أطلق أحسن وأعيش أنا وبنتي وأبعد عنه. قدر ربنا سبحانه وتعالى قبل ما يفكر عبيد الله بن جحش انه يطلقها، في يوم من الايام خرج وهو سكران وقتل وانتهت حياته في بلاد الحبشه. قعدت ام حبيبه هي وبنتها في الغربه، جوزها اللي كان معاها ارتد ومات وسابها لوحدها. لا تقدر ترجع مكه او المدينه وتتخذي من ابوها اللي هو ابو سفيان، ولا هي قادرة تقعد وعايشة في عذاب شديد جدا. لكن بفضل الله من المحن تأتي المنح، بفتتش غير فترة بسيطة جدا جدا جدا، ووصلت رسالة بعض الصحابة إلى النبي يشكي له ويحكي له حال أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وإزاي إن هي ضحت بكل حاجة عشان تحافظ على دينها وعلى توحيدها وعقيدتها، وهي دلوقتي عايشة لوحدها في بلاد الحبشة. حب النبي يكرمها، فبعت للنجاشي قال له انت وكيلي في انك تجوزني رمله بنت ابي سفيان. في اليوم دوت راح النجاشي بعت الواحده يعني الجاريه بتاعته كان اسمها او الوصيفه بتاعته اسمها ابرهة، قال لها روحي بشري رمله بنت ابي سفيان ان النبي صلى الله عليه وسلم عايز يتجوزها. فابرهة راحت مخبطه على رمله بنت ابي سفيان، فرمله بتقول مين؟ قالت لها ابرهة، فتحت قالت لها ابشري يا ام حبيبه. فلقد أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم خطابا للنجاشي ليكون وكيلا له في أن تتزوجي من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نزلت على الأرض سجدت لله شكرا وهي بتبكي فرحانة من شدة الفرح, فرحة لا يعني تخيلي حضرتك وانت قاعدة وجاي لك جواب ان النبي هيتجوزك, تخيلي بقى مدى فرحتك, فرحة ما بعدها فرحة. طبعا بعد الهم والغم والحزن والقلق اللي عاشته رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة جانها الخبر, فقالت لها النجاشي بيقول لك هتوكلي مين عشان يكون وكيلك؟ النجاشي هو وكيل النبي صلى الله عليه وسلم, مين بقى يكون وكيلك عشان يجوزك؟ قالت لها خالد ابن سعيد ابن العاص لان ده اقرب واحد ليا في الغربة. وبالفعل جه النجاشي ودعا الصحابة جميعا للحفل الجميل البهيج اعظم حفل في الدنيا لتزويج النبي صلى الله عليه وسلم من رملة بنت ابي سفيان, وقال لهم لقد ارسل الي النبي صلى الله عليه وسلم يوكلني في ان ازوجه من رملة بنت ابي سفيان من ام حبيبة, وقد امهرتها اديت لها مهر نيابة عن النبي 400 دينار, وده كان اغلى مهر تقدم لزوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم, قدمت لها 400 دينار ذهبية مهرا لها نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لها خالد, ثم تقدم خالد ابن سعيد وقال أحمد الله أستعين وأستغفر وأصلي وأسلم على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم, أما بعد فقد أجبت طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته موكلتي رملة بنت أبي سفيان. الله. والنجاشي رحمه الله رحمة واسعة عمل وليمة كبيرة وأكل كل الصحابة وكل اللي أسلموا من بلاد الحبشة, حضروا الحفل الجميل دوت والكل أكل في هذه الحفلة الجميلة. ونساء النجاشي راحوا بعض بقى العطور والحاجات الجميلة والهدايا الجميلة والأقمشة والحراير بعثوها هدية لرملة بنت أبي سفيان لمشاركتها في هذه الحفلة الجميلة. وبفضل الله سبحانه وتعالى أسلم طبعا أسلم النجاشي وأسلمت نساء النجاشي وبفضل الله سبحانه وتعالى, وكانت حفلة في غاية الروعة والجمال. ايه اللي حصل بعد كده يا جماعة؟ ده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله في الحلقة الاخيرة اللي جاية من حياة النجاشي. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك, وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثونا عن كرام تابعين للمشاعر والهداية حاملين, وابن المسيب سيد للسابقين, هم كالملائكة في السماء.